مؤسسة دار الحافظ تقدم الحلم الإسلامي والشاب عبد الرحمن عبد المولى. يا رب يا رب رب يا رب يا رب. رباه يا رباه يا خالق الأكوان يا خالق كل شيء انصر دين الإسلام. رباه يا رباه يا خالق الأكوان يا خالق كل شيء انصر دين الإسلام. ما دمت القلب إيمان تمشي بخطى الرحمن ارفع راسك وافتخر على نعمة الإسلام. ندم في القلب إيمان تمشي بخطى الرحمن ارفع راسك وافتخر على نعمة الإسلام. يا مسلمين الأرض ابقوا على الإيمان خلوا ذكر الرحمن في القلب بكل مكان. يا مسلمين الأرض ابقوا على الإيمان خلوا ذكر الرحمن في القلب بكل مكان. يا ربنا اهدي قلبنا اغفر ذنبنا ربنا ربنا. يا ربنا اهدي قلبنا اغفر ذنبنا ربنا ربنا. يا اللي نويت تتوب تمحي كل الذنوب وحده علام الغيوب يعلم ما في القلوب. يلي نويت التوب تمحي كل الذنوب وحده علام الغيوب يعلم ما في القلوب. نادي كل الشعوب في وحدة كل القلوب نادي كل الشعوب في وحدة كل القلوب ارفع رايات العزة لا إله إلا الله. كان قلبك محتار خايف من حر النار صلي على المختار يغفر لك الغفار. وإن كان قلبك محتار خايف من حر النار صلي على المختار يغفر لك الغفار. وإن كان قلبك ولها بحب النبي العدنان وإن كان قلبك ولها بحب النبي العدنان وحده القرآن والسنة بيروق قلب العطشان. يا مسلمين الأرض ابقوا على الإيمان خلوا ذكر الرحمن في القلب بكل مكان. يا ربنا اهدي قلبنا اغفر ذنبنا ربنا ربنا. Oh, يلي نويت تروح تمحي كل الذنوب وحده علام الغيوب يعلم ما في القلوب يلي نويت تروح تمحي كل الذنوب وحده علام الغيوب يعلم ما في القلوب نادي كل الشعوب في وحدة كل القلوب نادي كل الشعوب بوحدة كل القلوب ارفع رايات العزة لا إله إلا الله وعلم بأن الله